استقبال بيت المقدس، القبلة. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس. أين الآية التي تدل على ذلك؟ لا يوجد آية، بل ثبت هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكانت سنة متواترة لأنه تواتر نسخ القبلة. إذن وإن لم تنقل إلينا تواتر، إذن كان هناك استقبال القبلة، كان إلى بيت المقدس. فنسخ هذا، إذن ثابت بالسنة، فنسخ بآية من الكتاب وهو قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجاءت الآية بإثبات القبلة إلى الكعبة، المسجد الحرام. إذن فهذا مثال على نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. مثال ذلك حديث أبي بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا حديث رواه مسلم، رواه الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في البداية لما كان يتعلق بها من أمور شركية، والناس كانوا حديث عهد بإسلام، وما يقع من منكرات في القبور، حتى إذا استقرت العقيدة أذن لهم في زيارة القبور بعد أن عرفوا الموتى وعرفوا أمور الآخرة وعرفوا السنة في ذلك، أجاز لهم أن يزوروا القبور لأنها تذكر الآخرة. إذن فهذا نسخ السنة بالسنة. وكذلك نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فكان المسلمون إذن في بداية كانوا إذا ضحوا في عيد الأضحى يأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها، المهم أن تنتهي في ثلاثة أيام، لا يبقى منها لحم فوق ثلاث، وذلك للخصاصة والشدة التي كانت قد أصابت المسلمين. فلما وسع الله عليهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا من اللحوم، من لحوم الأضاحي ما شاءوا فوق الثلاث، أن يجعلوه قديدا أو يفعلوا به ما يشاء. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء. النبيذ في لغتنا المعاصرة هو العصير، عصير الغلال، كان يسمى نبيذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوضع ماء ويوضع فيه غلال، كأن يوضع فيه تمر أو يوضع فيه عنب إلى آخره، فيكون حلو المذاق مثل ما يصنع الناس العصير اليوم. ولكن هذا النبيذ قد يتخمر إذا وضع في السقاء الذي هو يكون من الجلد، قد يتخمر ويصير خمرا يذهب العقل ويسكر. فكان ينهاهم صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا ويضعوا النبيذ في ماذا؟ في تلك، في ذاك السقاء، لأنه إذا تغير لم يفطن له، ولربما شرب الرجل من ذلك النبيذ ويظنه ما زال لم يتخمر بعد، فإذا به قد تخمر وأسكر ولا يشعر إلا وقد ذهب عقله. فكان ينهاهم عن ذلك. ثم أذن لهم بعد أن تبينت الأشربة الحلال منها والحرام، فأذن لهم في كل الأسقية كلها، في كل الأواني، أن يضعوا فيها ما بدا لهم، المهم أن لا يشربوا مسكرا، أن ينتبهوا حتى لا يسكر. فإذا نهيه عن أوان بعينها في البداية إنما هو نهي عن ما قد يحدث للأنبذة من تغير ومن تخمر. فكان ينهاهم عن المزفة وينهاهم عن المقير وهكذا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فأذن لهم في كل الأسقية: ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فنهاهم إذن أن يكون هذا الشراب قد صار واستحال إلى مسكر. فإذا هذا دليل على ماذا؟ على أو هذا مثال على نسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، أي من السنة أن ينسخ المتواتر المتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر، وكذلك الأحاديث الأحاد. إذن الحديث عندنا إما أن يكون حديث أحاد وإما أن يكون متواترا. التواتر قليل في الأحاديث، التواتر قليل في الحديث، وأغلب الأحاديث وأغلب السنن إنما ثبتت بطرق الأحاد. والمقصود بالأحاد هو العدد الذي لم يبلغ التواتر، ليس الأحاد هو الفرد، ليس الحديث الأحاد هو الحديث الفرد المطلق الذي يرويه رجل عن رجل فقط، لا، بل قد يكون يرويه 7 أو 5 أو 6 ولكن لم يبلغ ذلك مبلغ التواتر، وكل راو له راويان أو أكثر، فتكون عدد الطرق أحيانا 40 أو 50 طريقا لحديث واحد، ولكنه لا يبلغ مبلغ التواتر. لماذا؟ لأن مخرجه لم يكن متواترا بأن يرويه عدد يعني يستحيل تواطؤهم عن الكذب عدد. فإذن يقسمون الأحاديث، وسيأتينا في مبحث الأخبار إلى أحاد ومتواتر. المتواتر ينسخه المتواتر لا ينسخه الأحاد، والأحاد ينسخه الأحاد وينسخه المتواتر، وهذا مقصود بقوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما من السنة، ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر، أي الأحاد والمتواتر ينسخ الأحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. بقي لدينا هنا حالة، وهي نسخ الكتاب بالسنة المتواتر. إذن بقيت لدينا حالة وهي نسخ الكتاب بالسنة، هل يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة؟ هو ذكر لنا هنا في النهاية ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. القرآن متواتر والأحاديث المتواترة كذلك، لا يجوز أن ينسخ بأحاديث أحاد. طيب، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة التي تكون ماذا؟ التي تكون متواترة؟ والجواب هو نعم، يجوز ذلك، واستدلوا بمسألة الوصية. كان في البداية أن الذي يحضره الموت ويمكنه أن يوصي، يستطيع أن يوصي ويجعل وصية للورثة أنفسه، وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدين والأقربين هم أصحاب المواريث، فقال إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، الوصية للوالدين، أن تكون الوصية حال الموت للوالدين والأقربين، يمكن أن يوصي بمقدار يعني زائد عن الميراث. فنسخ هذا وصار، وأبطلت السنة الوصية للوارث، وهي سنة قال ابن الصلاح أنها متواترة، وفي هذا نظر لأنه لم يروي هذا الحديث إلا 3 من الصحابة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية أن تكون للورثة، ولكن يجوز أن يوصي لغير الورثة، يجوز أن يوصي ليتيم أو إلى من لا يرث، فجاز إذن أن يوصي لهم. وقد ناقش بعض أهل العلم هذه المسألة وقالوا هذا الحديث ليس بمتواتر، وقد تختلف فيه الأنظار هل هو فعلا متواتر أو غير متواتر أو غير متواتر. ومنهم من قال كيف يمكن للسنة أن تنسخ القرآن، لأن السنة جاءت للبيان، لأن يعني السنة يعني جعلها الله تبارك وتعالى لبيان القرآن، لبيان ما في القرآن. والحق أن هذا ليس فيه تعارض، لأن هذا مزيد بيان، لأن السنة قد تستقل بالتشريع، وقد يكون هذا البيان في نسخ هذا الحكم، فهو أيضا لا يخرج عن حيز البيان. وهناك نقاش عند أهل الأصول في هذه المسألة، ولكن الشاهد هو ماذا؟ أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإن لم يكن هناك إلا هذا المثال، إلا هذا المثال الواحد. بقيت المسألة التي أشار إليها المصنف، وهي: ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. المتواتر من القرآن والسنة لا يجوز نسخه بالأحاد. منهم من خالف وقال يجوز، واستدل بنفس المسألة التي ذكرناها، مسألة فلا وصية لوارثه، وقالوا هو حديث أحد نسخ القرآن. ومنهم من لم يقبل ذلك، وقالوا يعني في من حيث الثبوت، من حيث الثبوت المتواتر قطعي والأحاد ظني، ونحن في باب الأصول إنما نتعامل بالقطعيات، لا نتعامل بالظن. الأصول هي القواعد الإجمالية، هي مجمل النصوص، ليس أحاد النصوص وليس تفصيل النصوص، بل هو المجمل والإجمال الذي يدل على ماذا؟ على القطع يقينا. فشاهد ماذا؟ قول المصنف هو الراجح، هو لأنه لا يوجد حتى الأمثلة الذين قالوا بجواز نسخ المتواتر بالأحاد، لا يستدلون على ذلك بأمثلة إلا المثال الذي ذكرناه، فلا وصية لوارث، وقد ذكر ابن الصلاح في شرحه أنه حديث متواتر. الباب الموالي باب التعارض بين الأدلة، باب التعارض بين الأدلة. قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. باب تعارض الأدلة هو باب مهم في أصول الفقه، لأنه يعني يجمع التي يظهر والأدلة التي ظاهرها التعارض. التعارض من التفاعل، من فعل عرض يعرض، يعني كأن الدليل كل واحد من النصين يعرض للآخر بما يخالفه، بما يبطله، كأنه يلتقي به ويعارضه ويبطله. وهذا معنى التعارض، تعارض الأدلة، أن يأتي دليل ويعارضه دليل آخر، أي يعرض له بالإبطال وبالمخالفة. وهذا في الظاهر، لأن الشريعة ليس فيها تناقض، بل هذا في ظاهر الذهن، هذا لقصور العقل. إذا تعارض نطقاني، نطقاني مثنى النطق، والنطق هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى نطقا. منطوق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض هذان النطقان، إذا تعارض دليلان، فننظر قبل أن نحاول حل الإشكال، ننظر في هذين الدليلين: إما أن يكونا عامين أو خاصين، يعني كلاهما عام أو كلاهما خاص، هذه الحالة الثانية، أو أحدهما عام والآخر خاص، هذه الحالة الثالثة، أو كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، هذه الحالة الرابعة. فإن كانا عامين، فإن أمكن الجمع بينهما جمعا. إذا كان هناك طريقة للجمع بين الأدلة يصار إلى الجمع. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان عن عمران بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، السمن يعني. يقول في بيان شر الشهداء، شر الشهود، هم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون من تلقاء أنفسهم وإذا دعوا إلى الشهادة يمتنعون عن أداء الشهادة، يكتمون الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما قال سبحانه. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، أي الشهود، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أي من دون أن تسأله، من دون أن تطلب منه أن يشهد لك في إقامة حق فإنه يشهد. هؤلاء خير الشهود، خير الشهداء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حديثين، أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أحدهما يتحدث عن شر الشهود، والثاني يتحدث عن خير الشهود، وكلاهما فيه خاصية وهو أنه يشهد دون أن يسأل الشهادة، يشهد دون أن يسأل، أن يسأل ذلك. الأول سماه شر الشهود، الثاني سماه خير الشهود وخير الشهداء. هل يمكن الجمع بينهما؟ نعم يمكن الجمع، وذلك أن العلماء قالوا الثاني لا يعرفه صاحب الحق، خير الشهداء هذا لا يعرفه صاحب الحق فيبادر لرد الحقوق. يعني إنسان شهد على واقعة والمظلوم لا يعلم أن هناك شاهد، فيبادر ذلك الشاهد لأن يشهد بالحق حتى يرجع حق المظلوم، فهذا خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أما الذين هم شر الشهداء ويشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء الذين يشهدون بالباطل ويشهدون بغير علم، يعني الشهادة من شرطها يعني العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، فهؤلاء يشهدون بالباطل ويشهدون بغير علم، ويشهدون مقابل سحت، مقابل الرشوة، مقابل الجعل، فهؤلاء شر الشهود. إذن هذين الحديثين عامين يمكن الجمع بينهم. طيب، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. طيب، إذا علم التاريخ فهذا يقال تعارض العموم مع معرفة التاريخ، هذا يصار إلى النسخ. مثال ذلك الآيات التي ذكرناها في العدة وفي المصابرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت هذه عدة المتوفاة عنها زوجها. والآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، فصارت العدة إلى 14، بعد أن علمنا التاريخ، فعلمنا أن إحدى الآيتين هي الناسخة للأخرى، المتأخرة هي الناسخة للمتقدمة. هذا إذا تعارض العموم مع معرفة التاريخ. طيب، إذا تعارض العموم ولم يعرف التاريخ، قال المصنف يتوقف فيهما. مثال ذلك تعارض عامين ولا يعلم التاريخ، مثال ذلك قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم، فأباح الله تبارك وتعالى إذن ملك اليمين بأي وجه كان، إذن هذا عموم ملك اليمين، يمكن للرجل أن يملك يعني من الجواري ما يشاء. هذه الجواري قد تكون بينها أختين، وقد تكون بينهما جارية وعمتها، أو جارية وخالتها، كيف يصنع هذا الإنسان؟ لماذا؟ لأن هناك آية في سورة النساء وهي التي تبين المحرمات بالتأبيد، وأن تجمع بين الأختين، حرم سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين، أي حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. فهذه آية عامة، أن تجمع بين الأختين سواء في ملك اليمين أو في النكاح أو في الزواج. إذن في الآية الأولى في سورة المؤمنون وفي سورة النساء: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانهم، هذه أباحت ملك اليمين، أباحت الجمع بين الأختين أو غير ذلك. الآية الثانية: وأن تجمع بين الأختين، حرم جمع بين الأختين في ملك اليمين وفي النكاح، وهذه وكلتا الآيتين عامتين. هل يمكن أن نعرف التاريخ؟ لا يمكن أن نعرف التاريخ كلاهما في سورة النساء، وهي سورة مدنية. نعم. وهذا الذي من أجله توقف أيضا فيه عثمان بن عفان، ولذلك قال هنا يتوقف فيهما، وكذلك علي بن أبي طالب، وكذلك ابن عباس كما رواه البزار وابن أبي شيب. هؤلاء الصحابة الثلاثة لما سئلوا عن هذه المسألة، سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف في ذلك ولم يفتي. وكذلك علي بن أبي طالب يروى عنه هذا القول، أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وهنا وقع التوقف. ولكن العلماء صاروا بعد ذلك إلى التحريم، تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين. لماذا؟ عملا بقواعد الحظر والإباحة، إذا تعارض الحظر والإباحة، آية تبيح ذلك وآية تحرم ذلك، يقدم التحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فذهبوا إلى التحريم. كيف يصنع إذا كانت له جاريتان كلتاهما أختان، فيحل إحداهما ويحرم الأخرى على نفسه، ولكن يمكن أن تبقى في ملكه، ولكن يحرمها على نفسه فلا يقربها. نعم. إذن ولكن القاعدة أن يتوقف حتى ينظر ويعمل بأدلة منفصلة وبقواعد أخرى. نعم. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وكذلك إذا تعارض الخاص مع خاص أيضا يعمل بنفس القواعد التي تقدم، ينظر هل هذا الخاص المعارض للخاص الآخر، هل كلاهما يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. فإن أمكن الجمع بينهما، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا المتواتر في وضوئه والمأمور به في القرآن، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، لم يخرجهما من النعلين، الجمع بينهما يمكن أن يكون بماذا؟ بأن يسمى الغسل رشا كما في الحديث الثاني، هذا مجاز، تعبير مجاز، لا فهو غسل. هذا إذن الطريقة الأولى في الجمع. الطريقة الثانية في الجمع هي بالنظر في طرق الحديث الثاني، فنجد أن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من لم يحدث، الإنسان الذي لم يحدث، لم ينقض وضوءه، يجوز له أن يتوضأ بأن يكتفي بأعضاء دون أخرى في الوضوء، لا يشترط عليه أن يتوضأ ويغسل كل أعضاء الوضوء. لماذا؟ لأنه على طهارة أصلا، يعني يكون مثلا طقس حارا وهو على طهارة، صلى مثلا الظهر، جاء حان العصر فذهب وأعاد الوضوء حتى غسل وجهه ويديه ومسح رأسه واكتفى بذلك، لم يغسل الرجلين، هل هذا صحيح؟ نقول نعم، لأنه لما قصد التبرد أو قصد تجديد الوضوء لبعض الأعضاء، والرجلين مغسولتين في الوضوء الأول، وضوء رفع الحدث الأول، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من لم يحدث، أي اكتفى برش القدمين دون غسلهما، لأنهما على طهارة أصلا بوضوء سابق لم ينقضه. فهذه طريقة في الجمع قالها بعض أهل العلم، هذه في المسألة، في مسألة تعارض الخاص مع الخاص. طيب إذا تعارض الخاص مع الخاص وعرف ماذا؟ عرف تاريخ، مثل النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيه كما تقدمت، كذلك النهي عن الوضوء مما مست النار، كان الأمر في البداية أن يتوضأ الإنسان إذا أكل مما مست النار، إذا أكل طعاما مسته النار، خبز أو مرق أو شيء طبخ على النار، إذا أكله وهو على طهارة نقض وضوءه، كان ناقضا من نواقض الوضوء، ثم نسخ ذلك وما عاد ذلك ناقضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذراع شاة ثم قام ولم يتوضأ وقام إلى الصلاة دون أن يعيد الوضوء، فدل أن ذلك الحكم قد رفع. كذلك في مذهبنا المالكي أنه كان يتوضأ من ماذا؟ من لحوم الإبل، يعني النسخ الأول وقع من الوضوء مما مست النار إلى الوضوء من لحوم الإبل فقط، فكانت لحوم الإبل ناقضة من نواقض الوضوء دون لحوم الغنم ودون سائر المطبوخات على النار. ثم جاء بعد ذلك إباحة يعني أن جعل ما مست النار ليس ناقضا من نواقض الوضوء بالكلية، سواء لحوم الإبل أو غيرها. لذلك في مذهبنا ليس أكل لحوم الإبل ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا الذي تواتر عمليا في المدينة، هذا مذهب أهل المدينة، وجد الإمام مالك الناس عليه، يعني أهل العلم من التابعين من أمثال الإمام الزهري ومن أمثال عروة من أمثال عروة بن الزبير وغيرهم من علماء المدينة الذين يؤخذ منهم العلم والفتوى. فإذا كان النسخ أيضا على مرحلتين فيما مست النار، إذا هنا تعارض خاص مع خاص وعرف التاريخ، فبذلك إذا يرفع الإشكال. أما إذا تعارض خاص مع خاص والتاريخ مجهول ولم يمكن الجمع، مثال ذلك مباشرة الحائض أن يكون في حديث قال ما فوق الإزار وفي حديث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فكان ذلك إذن نوعا من التعارض ولم يمكن الجمع، فيتوقف في ذلك حتى ينظر أهل العلم ماذا ما يمكن يعني ما يمكن فعله، وغالبا ما يقدمون التحريم، غالبا ما يقدمون التحريم. طيب، إذن فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين أي ثلاث حالات التي مر، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاص فيخصص العام بالخاص، العام يخصصه الخاص فيحمل العام على الخاص. إذا تعارض عام وتعارض خصوص فهذا إذن الإشكال يعني قد رفع من أساسه، لم يبقى هناك إشكال، لأن الحديث الخاص يصير من مخصصات العام، وتقدم كلام عن المخصصات، ليس التخصيص من التعارض، ليس التخصيص من باب التعارض، وإن كان تعارضا ظاهريا، ولكن إذا علم أيهما العام وأيهما الخاص فالخاص يخصص العام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أول الوقت رضوان الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سئل عن أفضل العمل قال الصلاة لوقتها أي أول وقتها. إذن هذا عام في كل الصلوات، يكون أفضل الصلاة أن تكون في أول وقتها. يأتي حديث آخر يعارضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، أيهما الخاص وأيهما العام؟ قوله الصلاة لوقتها أو لأول وقتها، أو قوله تأخير العشاء؟ العشاء هو الخاص لأنه يتكلم عن صلاة مخصوصة وهي صلاة العشاء خاصة دون سائر الصلوات. وأما الحديث الأول فهو عام يتكلم عن كل الصلوات، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نخصص هذا العموم أن الصلاة لوقتها هذه أفضل الأعمال إلا في صلاة العشاء، فإنه يستحب أن تؤخر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. فهذا إذن نوع من ماذا؟ هذا هو التخصيص، إذا تعارض خاص مع عام. إذن الوقت داهمنا ولم يبقى وقت، إذن نكمل ما بقي من هذا الباب في الدرس القادم قدر الله من البقاء واللقاء، وكذلك نكمل ما يأتي معنا من أبواب في متن الورقات إذا نكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.